بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أولى الموضوعات التي يطرحها الكتاب تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين الكلام على حفظ القرآن. يقول: القرآن كتاب الله المحفوظ، علينا أن نتذكر دائما في كل الشبهات التي يطعن بها أهل الباطل على الإسلام. لدينا أجوبة عليها بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن من أوضح الأجوبة أن نسأل المخالف عن معتقده. هذا كان الكلام على حفظ القرآن، وأن البعض قد يبدي تشكك في طريقة حفظه، فيقال: أي كتب الله في من وجهة نظرك، إن كان ممن يؤمن بالكتب أو ينتسب إلى الرسالات، أي كتب الله في من وجهة نظرك قد حفظت، وما هي وسائل الحفظ التي حصلت لها ولم تحصل للقرآن؟ بهذا السؤال يتبين كثير من الأمور بفضل الله تبارك وتعالى. لكن هذا لا يكفي، يعني هذا إجابة تكفي في المناظرة والإفحام، وهي كافية تماما لإفحام الخصم، لأن ما من قضية إلا وتجد البون شاسع جدا يعني بين الإسلام وغيره. لو افترضنا أن احنا ان الذي يتعرض للشبهة ليست لديه أجوبة تفصيلية عليه، ولكن لابد، لان احنا مش مجرد مطالبين بافحام الخصوم، احنا مطالبين بايجاد والوصول الى برد اليقين عند انفسنا وعند غيرنا ونحو ذلك. وبالتالي لابد هنا ان نعرض هذا الكلام، اعتبره إذا كان في المناظرة فهو من باب الفضل بعد الإفحام، بأنه أي الكتب التي يمكن أن يقال أنها كتاب الله أو أنها قد حفظت، يحكي لنا قصة كل كتاب وطريقة حفظه ونتأمل ونأخذ أحسنها. ففي باب المناظرة يمكن أن تعتبر هذا من باب الفضل، لكن في باب التعليم للمسلمين فهذا طالما أن الشبهة أثيرت فلا بد من معرفة الإجابة التفصيلية التي يطمئن بها القلب بغض النظر عما عند الآخرين. في قضية حفظ القرآن بيركز الطاعنون على القرآن في قضية الجمع الكتابي في مصحف واحد، ويثيرون حولها بعض الأغلاط وبعض الشبهات، وأيضا مع أن هذه شبهات لا تستقيم ولا تكاد تذكر، ولكن يبقى الكلام: وأين الحفظ الذي في الصدور؟ إذن القضية لابد أن نبدأها من أول المسألة. القرآن محفوظ، حفظ في الصدور، وتتناقله الأمة إلى يومنا هذا جيلا بعد جيل، فلابد من إبراز هذه القضية إبرازا واضحا، لأن الكتابة وكأنها وسيلة الحفظ الثانوية، وبالتالي تدرجت أهميتها مع أنها كانت موجودة منذ اليوم الأول للوحي، ولكن أهمية الكتابة كانت تزداد كلما اتسعت الرقعة، فصار الحفظ يحتاج إلى دعم كتابي أكثر. فإلى أن وصل الأمر إلى الصورة التي هو إلى صورة الجمع العثماني اللي استقر عليه جمع المصحف، وإلى يومنا هذا تزيد الأمة يعني في الاعتناء بالطباعة والاعتناء بالنشر، وربما زيدت أمور يسيرة كالتشكيل أو غيرها. هذا كله كلما ازدادت أهمية الكتابة كمساندة للحفظ. لكن الطريقة الأصلية لحفظ القرآن هي حفظه في الصدور، وهذا مما تميز به القرآن. يقول قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عهد الله بالكتب السابقة إلى أصحابها فأضاعوها وبدلوها، فصان كتابه الأخير عن عبث البشر وتحريفهم وتعهد بحفظه، وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وإنفاذا لوعد الله بحفظ كتابه الأخير، قيض الله أسبابا كثيرة حفظه من خلالها، وجعلته مخصوصا بين سائر الكتب الدينية والدنيوية بحفظ الملايين له عبر القرون. يقول: نزل القرآن في أمة أمية تعتمد على الحفظ القلبي طريقا لحفظ تراثها وأشعارها وأنسابها لا تجد عنه بديلا، فراعى الله حالهم وأنزله عليهم منجما مفرقا في 23 سنة. بل هيأ الله هذه الأمة لحمل القرآن. ماذا تعني كلمة الأمية؟ جهل قواعد الكتابة. طب هل معرفة قواعد الكتابة، القراءة والكتابة، يعني وسيلة أم غاية؟ معرفة القراءة والكتابة وسيلة. أمة العرب كان عندهم علوم كثيرة لا يكتبونها، يحفظون هذه العلوم، الأنساب يحفظونها، التاريخ يحفظونها، الأشعار يحفظونها. لكن إذا تكاثرت العلوم احتاج إلى تقييدها بالكتابة، فكانت هناك أمم سبقت إلى الكتابة، واختار الله عز وجل أمة العرب، كما تجد الآن مثلا أول ما يسمح للطالب باستعمال الآلة الحاسبة تقل ملكة إجراء العمليات الحسابية لدرجة أن ممكن مسائل الجمع البسيطة التي تجرى في الذهن يبدأ يعتمد فيها على الآلة الحاسبة. وبعض التربويين يرى أن هذا قتل لموهبة يحتاجها الإنسان، لأن المسألة ليست مجرد إجراء عمليات حسابية، دي بتنشط مراكز معينة في المخ. فبيقولوا ان السماح باستعمال الآلة الحاسبة في سن مبكرة خلل، لكن ليس علي هذه القضية. اذا وجدت وسيلة يعني وحيدة تجد انها تقوى وتنمو. الطالب الذي تقول له لا يوجد وسيلة لإجراء العمليات الحسابية الا ان يجريها بنفسه، مع الوقت يحفظ، يعني ربما يحفظ جدول الضرب الاعلى من 10 احيانا وربما وإلى غير ذلك. إذا أتحت له وسيلة أخرى قل الاعتماد عليه. فقدر الله لأمة العرب ألا يوجد عندها وسيلة إلا الحفظ، بحيث تكون أمة شديدة الحفظ، وكان فيها بعض من يريد القراءة والكتاب، ولكن هذا كان نادرا. واختار الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وقضى عليه بأن يبقى كذلك أميا إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. البعض كأنه هذه سبة يريد أن يتخلص منها. العلم الذي يتلقى عن طريق الوحي لا حاجة فيه إلى كتاب، وبالتالي كان اختيار الأمة ككل أمية حتى يسهل عليها الحفظ، مع أن الأمة فيها أمة العرب كان فيها من يكتب إلا أن الله عز وجل قدر أن يكون النبي الخاتم أميا حتى يتأكد أنه لا ينقل ولا يتعلم عن أحد، لأن الأمم العلوم اللي كان ممكن تشتبه مع القرآن كانت مكتوبة، يعني الكتب الأمم السابقة كانت مكتوبة، فكون أن النبي صلى الله عليه وسلم أميا ويعلم جميع من عاصره أميته، هذا ينفي شبهة تعلق بها البعض وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، حتى مع أنه عارفين أنه هو أمي قالوا أساطير الأولين، لقدوا الكلام متناقض فقالوا إيه تملى عليه. طيب الكلام متناقض أكتر، لأنه إذا كان هو وجد من يملى عليه أساطير الأولين، وقريش تبذل الغالي والنفيس والأموال والأنفس في محاربة ذلك الرجل، كان الأولى أن هم يقدروا يوصلوا لمن يملون عليه فيأتون بمثل القرآن ويهدمون الدعوة من أولها. فإذا اختار الله عز وجل أمة العرب أمة أمية الحمد لله، واختار رسوله صلى الله عليه وسلم رسولا أميا، ولم يكن الأمة كانت في حاجة إلى أن تتعلم الكتاب، لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم الكتاب، لأن علوم الأمة سوف تتسع وتحتاج، ولأن حتى الوحي ذاته محتاج إلى تقييد بالكتاب، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتعلم عن طريق الوحي لا حاجة له في الكتاب. ومسألة قوة حفظه أيضا تعهد الله عز وجل بها، ووكل جبريل عليه السلام يراجع القرآن في كل عام، فلم يكن في حاجة إلى قراءة وكتابة، ولأنه يتلقى العلم عن طريق الوحي. فإذا هذه الأمة كانت أمة أمية، وهذه الأمية لا تقتضي مدحا ولا ذما. الآن بعدما صارت الكتابة هي وسيلة العلوم، صارت الأمية تقتضي الذم في الأغلب، لا يكاد تجد رجل أمي يستطيع أن يتعلم من علوم الدين ولا من علوم الدنيا، ولكن كانت الأمية في العرب جبلة وعادة، علومهم لم تكن تحتاج إلى كتاب، كانوا من فرط اعتمادهم على الحفظ كل أمورهم يعني يصغونها على هيئة شعر أو نثر، هو أقرب إلى الشعر، نثر العرب نثر مليء بالمحسنات التي تجعله سهل النطق سهل السمع سهل الحفظ. وهذا يعني طبعا لغة العرب، تخيل ان أمة علومها هي اللغة، ما انت اذا قلت ان الأمة أمة أمية لا تكتب، صارت اللغة هو العلم الأم من علوم هذه الأمة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فتفننوا في هذه اللغة أيام تفنن. لغة العرب اختار الله لها أن تكون لغة أثرى لغات الدنيا إلى يومنا هذا، لأن أصحابها كانت هذه هي حياتهم. ولذلك نقول إن الله إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه، فأول الأسباب التي هيأها لحفظ القرآن، طبعا حفظ الصدور أضبط من حفظ الكتابة، أي كتابة بيحصل فيها تغيير وارد، يحصل إن الكتابة دايما الكتابة أضيق بكثير من النطق، يعني أنت ممكن بتعمل حركات إيماءات لا تحسن أنك تجد لها هجاء في أصوات، أصوات عايز تكتب بكاء الطفل مثلا تقول لازم تقوم عامل لها أي وصف، تقول أن وبكى، ويبقى أنت في ذاكرتك أن الأنين ده اللي بيبقى بينطقه بالطريقة الفلانية، فالأصوات أوسع بكتير جدا من المكتوب، فالنقل المسموع أدق، وبالتالي القرآن لا يوجد أمة من الأمم تزعم إنها لديها نقل لطريقة القراءة، لا في نقل، النقل هنا إيه؟ تكلم على التفخيم والترقيق وعلى وعلى المد وعلى الوصل والوقف وعلى أشياء عجيبة جدا في، لأنه في الآخر ده إيه ده الكلام دوت بعد ما علم التجويد والأوصاف دي تقريب، وبرضه يقولك لازم تسمع يعني ده أيضا محاولة أوصاف، بس أوصاف عمرها ما هتفيد إلا لو أنت بتسمع، فكأن الأصل أن أنت هتسمع وتقول زيها، هو بيساعدك يقول لك خد بالك هو هنا الطريقة اللي هو نطق بيها ديت الحرف ده اسمها ترقيق، وخد بالك هو بيرقق الحروف دي وبيفخم الحروف دي، تقوم انت ده وصف مساعد للسماع عشان لما تيجي تقلده زيه بالضبط او يسهل عليك عملية التقليد. فاذا عملية النقل الصوتي بلا شك اضبط تماما من كل وجه من النقل الكتابي، وبالتالي اعتبر الاصل هو الحفظ في الصدور، والكتابة عامل مساعد، وأي شيء يراد أن ينقل كما هو لا بد من ذلك. الكتابة بتفقد كثير من النص الأصلي، تيجي أنت يعني لأن الكتابة ده لا سيما إذا وضعت في الاعتبار أن الكتابة يعتريها تغيير سوء خط، يعتريها سوء حفظ للكلام المكتوب فيه، يعتريها تصحيف، يعتريها. ولذلك حتى العلماء الأمة تأثرا بأهمية النقل الصوتي للكلام، الأشياء التي تحتاج إلى ضبط تلاقيهم يقوم قايل جنبها، يقعد يوصف حرف حرف، يعني الكلمة خوفا من التصحيف يقول لك إن الكلمة دي حاء ثم باء وهكذا في الكلام. فإذا نزل أول شيء هيأه الله عز وجل لحفظ القرآن أنه نزل في أمة أمية، فإذا بتلقائيا الحفظ عندها عالي جدا، تلقائيا لغتها لغة سهلة سلسة لأنها دي هو ديوانها علومها أنسابها، وهي أمة مهتمة بالتاريخ والأنساب وهكذا. فجعل الله تبارك وتعالى قال نزل القرآن في هذه الأمة، ثم نزل عليهم القرآن منجما، يعني التوراة على الأقل نزلت دفعة واحدة كتبها الله عز وجل لموسى وأنزل عليه الألواح، لأن هذه كانت أمة تعتمد على الكتابة، وغير كده أن هذه لم تكن الأمة الخاتمة، وبالتالي استحفظ الأحبار والرهبان هذا الكتاب، فبقى عندهم النسخة الأصلية وبينسخوا منها في طائفة. أحد الأمور التي هيأها الله عز وجل للقرآن، والله تبارك وتعالى يقدر ما يشاء، قدر ابتلاء الأمم السابقة بوجود هذه الطائفة التي استحفظت الكتاب، ولكن لما خانوا سهلة الخيانة لأنهم طائف يجتمعون معا، أو لما ضاع منهم الأصل وجاء من يقول أين أنتم من الأصل الذي ضيعتموه، هلم فلنجمعه، تركوا الأمر. وتاريخ الكتب، هذه الكتب موجود فيه ليس مرة واحدة بل عدة مرات جمع من أشتات قام به شخص واحد تماما، أو تأليف بين مختلف ومتناثر قام به شخص، ويعني لعل يعني هذا قد تقدم في سلسلة أخرى. فإذا أما القرآن نزل منجما، أحد فوائد نزوله منجما أنه ينزل على أمة شديدة الحفظ وتحتاج أن تعان على هذا الحفظ، إن تنزل الآيات فتحفظ ولا تنسى حتى تقرأ في الصلاة وحتى يعمل بها ثم ينزل غيرها. قال وفي ذلك يقول تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يبقى أحد الفوائد في واقع الآية أنا بتتعلق على أن من فوائد نزول القرآن منجما أنه يعلق على الحوادث، وهذا مما يعني يجعل فائدته أعظم، أنه يكون مرتبط بأسباب النزول التي تشرح وتوضح الحادثة، وأيضا مما يؤكد أنه من عند الله. يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فإذا تفريق القرآن كان له فوائد، منها سهولة الحفظ، ومنها إثبات أنه من عند الله، ومنها معالجة للحوادث. وكان أول حفظ، انتبه في الواقع موضوع أن الأمة التي نزل فيها القرآن أمة أمية، هذا أول أسباب الحفظ، لكنه يقول وكان أول حفظ للقرآن أن مكنه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرص على تلقي القرآن بعناية وحفظ، وكان يردده حال سماعه له من جبريل عليه السلام خشية أن يفوته منه شيء، فطمأن الله قلبه وهدأ روعه وأعلمه أن القرآن محفوظ في قلبه بحفظ الله. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علم. يعني ما يرددش خلف جبريل عليه السلام قبل ما يفرغ جبريل عليه السلام من مما يوحي إليه من آيات، لأن الله تبارك وتعالى سوف يطبع هذه الآيات في قلبه. فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس خشية لله وطاعة لله وأداء للأمانة التي اؤتمن عليها، وهي بلاغ ذلك الوحي إلى الناس. وهذا درس لابد من أن نتعلمه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذه الأسوة في أنه قدر للأمانة قدرها، حتى أنه بيردد الكلام خلف جبريل عليه السلام حرصا على قوة الحفظ، حتى طمأنه ربه عز وجل بأن الأمر أيسر بفضل الله وأن الله يسره عليه. وهو محفوظ من بعد ذلك، بعد ما يعني الثبات في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا نهى الله عز وجل يعني رسوله على العجلة في قراءة القرآن بقى يعني متابعة لجبريل عليه السلام، لأن الله تعهد بجمعه بعد ذلك في قلوب الناس، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن كثير هذا تعليم من الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته، فأمره الله عز وجل إذ جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدره صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية تلاوته، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. ولمزيد من الحفظ للقرآن ولتوفيق حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كان جبريل عليه السلام ينزل عليه كل عام في شهر رمضان يدارسه القرآن فلا يتفلت منه شيء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخيل من الريح المرسلة. أثر القرآن في سمو الأخلاق، يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لكن عندما يكون هناك مدارسة أعلى للقرآن يزداد جوده صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن كان هناك مراجعة سنوية لكل ما للوضع الحالي للقرآن أنذاك، يعني كل ما نزل القرآن في السنة الأولى للهجرة كان نزل منه كذا وكذا، ينزل جبريل عليه السلام فيراجعه ثم في السنة الثانية ينزل ويراجع القرآن من أوله إلى آخره بعد ما نزل، حتى إيه كان الختمة الأخيرة عارض جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. وخلال 23 سنة بقي القرآن موضع اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، يتولى بنفس إقراء أصحابه وتعليمهم القرآن بل وتحفيظهم سوره. يقول ابن مسعود: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وكان هذا ديدنه صلى الله عليه وسلم حتى مع المسلمين الجدد، فكان يتعاهدهم بما قد فاتهم من القرآن، فإذا ما شغل أمر أصحابه فإذا ما شغل أمر أصحابه بتعليمهم بدلا عنه، أمر قضام أصحابه بتعليم الجدد منهم بدلا عنهم. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، فإذا قدم رجل مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي رجلا فكان معي أعشيه عشاء أهل البيت وأقرئه القرآن. كل يوم كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يتولى ذلك المهاجر الجديد لكي يعلمه ما نزل من القرآن. الصورة العامة بتنقل لك أن القرآن كان شائعا شيوعا يستحيل معه حدوث أي تغيير، مجرد ما ينزل الوحي يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه إلى الكتبة. الكتابة هذا كما ذكرنا أو إلى الآن بيتكلم على الطريقة الحفظ الرئيسية وهي الحفظ في الصدور، لكن الكتابة منذ اللحظة الأولى مرافقة للحفظ، يعني ما ينصرف جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ثبت الله ما أوحي إليه في صدر. ينصرف جبريل عليه السلام يدعو النبي صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي فيأمرهم بالكتابة، يحصل هنا التزامن بين الحفظ والكتاب، ثم يشرع في القراء أصحابه هذا القرآن والقراءة به في الصلاة وتعليمه إياه. والقضية هنا ليست سرا ولا حكرا ولا كتب تتداولها طائفة دون أخرى كما حدث في الأمم السابقة، ولكن الأمة كلها تحفظ والأمة كلها تسمع لأنها متعبدة بالصلاة بهذا القرآن، ومن الأمة من يعلم. فيما طبعا أي أمر بهذه الصورة بيكتسب درجة من الشيوع والذيوع، تحصل به الثقة ويحصل به الثبات بفضل الله تبارك وتعالى. يقول: ومثل هذا الحرص البالغ من النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا بمثل هذا الحرص البالغ من النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليه أي في حرصهم، فقد كانوا يتتبعون ما ينزل من القرآن في كل يوم ولا يشغلهم عنه شيء من أمور الدنيا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، يعني إيه أهم حاجة الوحي وغيره من يعني ما يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أخباره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يبقى إذن هذا نموذج، وكما ذكرنا القرآن ينزل منجما، تنزل مجموعة من الآيات، فحتى العمل الدنيوي ما كان يلهي الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك. وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فقد شكته زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستغراقه في العبادة وفي قراءة القرآن عن واجبات الزوجية، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف تختم؟ فقال: كل ليلة. فقال: صم في كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في كل شهر أي مرة. إذن هذا النموذج نموذج قراءة القرآن في كل شهر مرة، ده هذا كان في قيام الليل. قيام الليل يعني نور هذه الأمة وبهاؤها، وقد كان مفروض في أول الإسلام، لأن هذا الجيل الأول يحتاج إلى تربية خاصة، ففرض عليه ما لم يفرض على من بعد. وحتى بعد نسخ فرضية قيام الليل بقيت الأمة محافظة، بقي الصحابة رضي الله عنهم محافظين على قيام الليل، ومعظمهم يقرأ القرآن في كل شهر مر. إذن التأكيد على أي مبدأ؟ أن القرآن شائع ومنتشر، يحفظه الجميع ويقرؤونه ويتعاهدون في كل شهر، يقرأ ثم يعود يقرأ مرة ثانية وهكذا. لكن عبد الله كان ذا همة عالية فقال أطيق أكثر من ذلك، أكثر من كل شهر مر. فقال صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، وأقرأ آي القرآن، وأقرأ آي القرآن في كل سبع ليال مرة. فأقام ظهرا يقرأ القرآن كل سبع ليال حتى كبرت سنه. طبعا في بعض الروايات وصل معاه كل ثلاث مرة. يقول يعني أنه استمر على آخر ما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى كبرت سنه وشق عليه ذلك، فكان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه من الليل، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني كان هنا اللي بيقوم به من الليل، فلما وجد صعوبة صار يقرأه في النهار لكي يتذكره ثم يقوم به من الليل، ويقرأه على بعض أهله. التأكيد على مسألة أن الجميع يحفظ القرآن وشيوع حفظه، هذه النقطة المحورية التي ندندن حولها، وهذه الشواهد كلها تؤكد هذه الجزئية. وأما ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، صهر النبي صلى الله عليه وسلم وجامع القرآن، فتذكر زوجته نائلة رضي الله عنها أنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. هذا البعض يحمله على أنه لم يبلغه النهي، والبعض يحمله أنه كان يفعل ذلك نادرا ولم تكن هذه عادته، وأن النهي على من كانت عادته أن يختم القرآن كل ليلة على مدار العام، والمسألة فيها تفصيل. وأما أبي بن كعب فينقل أبو المهلب أنه كان يختم القرآن في ثمان ليال، بينما كان تميم الداري يختمه في كل سبع وأحيانا كل ليلة. ويحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهرة عرفها تاريخ الإسلام منذ عهد الصحابة الكرام، وهي قيام الليل بآيات وصور القرآن الكريم، فيقول إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. فهذا يعني مدى عناية الأمة بالقرآن ومدى تكرار تلاوته، مما يؤكد أن هذا الجيل وجد فيه الكثيرون ممن يحفظون القرآن عن ظهر قلب، ويعرضه بعضهم على بعض، إما بالعرض الصريح كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وإما على الأقل أن يوجد إمام ومأمومين، والإمام يقرأ والمأمومين يسمعون عليه، أو في مجالس الذكرى، مما يستحب عند اجتماع الناس أن يذكروا الله، ومن جملة ذلك الذكر أن يوجد من يقرأ والباقي يستمعون. وطبعا مما يعني صرف الله به أهل البدع عن الخير أنهم يجتمعون على الذكر، فإذا اجتمعوا أصدروا ضجيجا وصراخا ونحو ذلك ولم ينتفعوا. الذكر إنما يكون بالمعاني التامة، ومن أفضل الذكر أن يوجد من يقرأ والناس يستمعون، أو يوجد من يبين دين الله تبارك وتعالى والناس يأخذون عنه، أو على الأقل أن كل إنسان يكون ناس مجتمعون هيئتهم العامة مجتمعة وكل يذكر الله في خاصة نفسه بالأذكار التامة الكاملة المعاني التي فيها ثناء على الله تبارك وتعالى، فيها تذكير بنعم معاني يمرها الإنسان على قلبه، لأن الأشياء التي لا معنى لها ليس أشبه بالأحوال الشيطانية. الحاصل أنه كان يحصل أن هناك يجتمع الصحابة رضي الله عنهم فيقرأ أحدهم ويستمع الباقون، كان يحدث أن يصلي من يصلي بهم الإمام في الصلاة المفروضة أو في قيام الليل ويستمع الباقون، وهذا كله يؤكد أن يعني ما يحفظونه جميعا هو شيء واحد. وحتى يثبت القرآن في صدور الصحابة نهج النبي صلى الله عليه وسلم نهجا قويما رسخ حفظهم وجود تعليمهم للقرآن. يقول التابعي أبو عبد الرحمن السلمي: حدثني الذين كانوا يقرؤوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم 10 آيات فلا يجاوزونها إلى 10 أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العلم. قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فكان يقرئهم ويسمعهم. فهذا أبي بن كعب يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: إني أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا، وفي لفظ أن أقرأك القرآن، قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. وهذا أبو موسى الأشعري كان من نجباء الصحابة وكان من أحسن الناس صوتا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته فقال مشجعا له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وأما عبد الله بن مسعود فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ علي. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غير. وهذا يعني مصداق لقوله تعالى: يعجب الزراع، أو في قراءة: يعجب الزارع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه بعدما أقر الله عينه بأن رأى زرعه الذي زرعه هؤلاء الصحابة الكرام وهم يحفظون القرآن وهم يصلون الليل بالقرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع خيام الأشعريين وهم يتلون القرآن بالليل. يصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في أمتي حافظ للقرآن يقومون بحق القرآن، ليس حفظ فقط، حفظ يصلون به بالليل. يأتي يسمعه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ونحو ذلك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ فقال: حسبك، فإذا عيناه تذرفان. وحين ولي أبو الدرداء رضي الله عنه قضاء دمشق كان يجمع الناس على مائدة القرآن. يقول سويد بن عبد العزيز: كان أبو الدرداء إذا صلى الغداء في جامع دمشق، طبعا الحكايات عن تواتر القرآن وشيوعه وقراءته ذكر لنا أشياء كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء بعد مماته وأشياء تجاوزت مرحلة الجمع الكتابي في مصحف واحد، بمعنى أن تم الجمع الكتابي في مصحف واحد وما زالت القراءة شائعة والصحابة متوافرون يقرؤون الناس القرآن من حفظهم، ربما استعانوا بالمصحف وربما لم يستعينوا في التعليم، أما في الصلاة لا يقرؤون من المصحف، وكل هؤلاء الناس يحفظون نسخة واحدة من القرآن. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا صلى الغداء في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم 10 10 وعلى كل 10 عريفا، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم يرجع إلى عريفه، وإذا غلط عريفهم يرجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك، وكان ابن عامر عريفا على عشرة، فلما مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر. هذه الصورة كانت إلى وقت قريب جدا في الكتاتيب، عامل الله من حاربها على قدر عمله. وكان شيوع القرآن في ظل هذه الكتاتيب بنفس هذه الدرجة يأتي، وكان ربما من كان كبير في السن بعض الشيء أو أدرك بعض كبار السن الذين أدركوا مرحلة الكتاتيب حتى قبل الصور، ربما تكون العصرية بعض الشيء الآن من دور تحفيظ القرآن، لكن كان لابد إلى وقت قريب جدا كل الأطفال يذهبون إلى كتاب القرية، والجميع في الصباح تجد أن الجميع يذهب فيجلس، تجد الجميع يقرأ القرآن على اختلاف الأعمار واختلاف درجة الحفظ، ولكل مجموعة عريف، وهناك الشيخ الذي يراجع للجميع. إذا رجعت النظام التعليم في الأمة الإسلامية في القرون الأولى، وكما يعني وصفه العلامة ابن سحنون أشهر مؤدب للصبيان في التاريخ الإسلامي، وله كتب في هذا الأمر يعني فيها ما يصح أن يوصف بالنظريات التربوية التي لم يصل إليها التربويين إلا متأخرا. ولكن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمر الذي نريد أن ننبه إليه أنه بالاصطلاح المعاصر كان التعليم الإلزامي لأبناء المسلمين القرآن وقواعد القراءة وقواعد الحساب، وكما ذكرنا هذا وقت هذا أمر كان موجود إلى حد لوقت كبير جدا في الكتاتيب، لأن هذا كأن دي فترة التعليم الإلزامي. أي طفل لابد أبوه يرسله للكتاب، ويبقى تقصير فاحش جدا أنه لا يرسله، أنه لا يعني يرسل ابنه للكتاب مهما كان غنيا كان أو فقيرا. بعض البلاد الإسلامية في شرق آسيا في باكستان وغيرها إلى الآن عندهم نظام الكتاتيب، ولا يوجد أجرة محددة تعطى للشيخ في الكتاب، يعتبرون هذا من أكبر العيب، بل الأغنياء كل من جدت نفسه بشيء يرسله إلى شيخ الكتاب، بحيث أن نفس نظرية أن التعليم الإلزامي لابد يكون مجاني، ولكن هنا التكافل العام. تجد ربما حكى لنا بعض الإخوة مقابل بعض البسطاء جدا يعملون في قيادة السيارات في السعودية أو غيرها من أهل القرى في هذه البلاد، ولا بد أن يقتطع جزء من راتبه شهريا وهو في هذه البلاد يرسله إلى كتاب القرية، لأنه كتاب القرية عندهم كيان لا يجوز المساس به، ولا يجوز أن يكون حكرا على الأغنياء أو على القادرين، فيكون هذا الكتاب مفتوح لجميع أبناء المسلمين. الحاصل أن الطفل أول ما يعني يفتح عينيه وأذنيه يكون على كتاب الله وقواعد القراءة والحساب. من نبغ في ذلك يوجه إلى إتقان حفظ القرآن وإلى دروس الحديث النبوي، لأن هذه كل أمة تنتقي النابهين منها لأهم المهمات. الأمة الإسلامية كانت تنتقي النابهين للعلوم الشرعية، وثم يليهم كل التخصصات الأخرى، يا إذا خرجوا بعد ذلك إلى أي عمل آخر يكون عنده الحفظ القرآن وحب اللغة العربية وقواعد الحساب، بحيث أنه لو لم يتعلم شيء من العلوم وإنما تعلم حرفة كان تكفي مرحلة الكتاب، أنه هو أخذ ما يحتاجه لكي يصلح أن يكون إنسان يتعامل في الحياة، يبيع ويشتري ونحو ذلك. كان هذا نظام منتج ومثمر يعني ثمرة عجيبة. ومن ثم كان يعني توجهت إليه يعني السهام وغيره. هذا النموذج موجود في الأمة منذ يعني عصر الصحابة، هذا النموذج وإلى يومنا أو إلى قريب من هذه الأيام. يقول عن مسلم بن مشكم أن أبي الدرداء قال له: أعدد من يقرأ عندي القرآن. في هذه المقرأة التي وصف يقول: فعددتهم 1600 ونيفا. طبعا هذا العدد في مدينة من مدن المسلمين في العصر، في هذا العصر اللي كان يعني عدد الناس قليل جدا، كأنه تقريبا كما وصفنا لا يوجد أحد غير موجود في هذه. يقول: وكان لكل 10 منهم مقرئ، وكان أبو الدرداء يكون عليهم قائمة، وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء مباشرة. يقول: إن هذا الاهتمام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثر أكيد لما رأوا من حث النبي صلى الله عليه وسلم لهم على تعلم القرآن، فقد استحث هممهم بقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبرهم أنه يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. فقراءة القرآن من أفضل العبادات، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقد سارع الصحابة إلى حفظ سور القرآن ومدرستها، فكان منهم المئات من القراء، وقد أتم بعضهم حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سأل قتادة خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس ابن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: 4 كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. هؤلاء يعني من شاهدهم أنس يراجعون القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا هم أئمة القراءة في ذلك العصر. طبعا ذكرنا كيف كان جمع عمر للقرآن، وذكرنا كيف كان الجمع عبد الله بن عمرو بن العاص إلى غير ذلك. يقول: ولم يقتصر حفظه على الرجال، بل حفظته المؤمنات في حضورهن، وممن حفظه أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها، وكان لها مؤذن فكانت تأم أهل دارها. وحتى نقف على كثرة هؤلاء القراء في أول عصور الإسلام وقبل انتشاره في الدنيا، يكفينا أن نذكر بأنه قد قتل منهم في يوم بئر معونة 70، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قتل في واقعة اليمامة الكثير من القراء. أيضا مما استدعى الجمع الكتابي أو الجمع الكتابي في مصحف واحد، يعني القرآن كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو هو إلى يومنا هذا طريقة حفظه الأصلية الحفظ في الصدور، والكتابة كانت طريقة ثانوية مساعدة. هذه الكتابة كانت على درجة ما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كتابة غير مجموعة في مصحف واحد، ثم جمعت في مصحف واحد في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كما سيأتي ترك الصحابة رخصة قراءة القرآن على 7 أحرف لما صارت هذه الرخصة محل فتنة، والرخصة إنما جعلت للتخفيف، والقرآن نزل أصالة بلغة قريش، وخفف الله عز وجل فأنزله أو أنزل بعض آياته بلغات أخرى، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على الاختصار على لغة قريش، وهي المثبتة في المصحف حتى مع تعدد أوجه القراءة التي ما زالت باقية. فإما أن لغة قريش داخلها كان تنوع بقي، أو أن الصحابة رضي الله عنهم لأنهم وجدوا أن الكتابة أن أهمية الكتابة قد ارتفعت وزادت، قالوا لا يبقى من القراءة إلا ما يوافق الكتابة، وأما باقي القراءات التي لا توافقها فكانت رخصة فلا داعي لها، إذ كانت سينتج عنها مفسدة كما سيأتي التفسير إن شاء الله. الذي نريد أن نقوله أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حصل الحفظ في الصدور والانتشار والشيوع والذيوع، وحصلت الكتابة بلا جمع في مصحف واحد، وهذا كان كافيا جدا، لا سيما وأن حفظ الصدور ظل باقيا إلى ما بعد الجمع الكتابي الأول والجمع الكتابي الثاني في عهد عثمان رضي الله عنه، بدليل أن من قام بهذين الجمعين هو أحد من جمع القرآن في صدري، وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وبدليل أنه لما أرسل في الجمع الأول لكل من عنده كتابة لشيء من القرآن أن يرسل إليه، وجد أن هناك آيتان لم يأتي إليه كتابة، فإذا هو عنده حفظ هو الأصل وبيراجع الكتابة عليه، ولكن كان مطلوب منه في الوقت دوت مطابقة الحفظ على الكتاب، فلم يكن ليكتب هو شيء ومكلف بمراجعة الحفظ على الكتاب، كان عنده في حفظه شيء ما لهوش جه في الكتابة فبحث عنه حتى وجده، فكان حتى هذه اللحظة الحفظ الذي في صدره هو الايه؟ هو الإمام وهو الأصل، ويعني وجود آيتين انه يكتشفهما زيد رضي الله عنه ويسأل الصحابة، الصحابة كانوا حافظينهم لان ما حدش قال له ايه الآيتين دول، لكن قال مين عنده مكتوبين، فأخذ يسأل الى ان وجد انهم موجودين مكتوبين، فبذلك حصل له ان جمع كتابة ما يوافق حفظه وحفظ الصحابة رضي الله عنهم، فوجد ان الكتابة تؤيد الحفظ، فكان هذا هو الجمع الاول، انه جمع كل الكتابات التي تؤيد الحفظ. يقول وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قتل في واقعة اليمامة الكثير من القراء ايضا مما استدعى الجمع الكتابي، فقد قال عمر رضي الله عنه لخليفة المسلمين ابي بكر رضي الله عنه ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، يعني يتكرر هذا الأمر، فكان هذا سببا في مبادرة الصحابة إلى جمع القرآن في مصحف واحد مكتوب في عهد الصديق. ولأن الاهتمام البالغ في حفظ القرآن وتعلمه ليس خاصا بالصحابة رضوان الله عليهم، بل هو دأب توارثته الأمة جيلا بعد جيل، ويكفي في هذا الصدد أن ننقل بعضا من أخبار التابعين، ونبدأ بخبر التابعي أبي عبد الرحمن السلمي، فقد تعلم القرآن من عثمان وعلي رضي الله عنهما، ثم كان يقرئ الناس في المسجد 40 سنة، وكان يعلمهم القرآن 5 آيات 5 آيات. وأما مجاهد المكي فيقول ختمت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 29 مرة. ولما حضرت الوفاة أبا بكر بن عياش بكت أخته فقال لها ما يبكيك، انظري إلى تلك الزاوية، فقد ختمت فيها 18,000 ختمة. هذا يعني من السنة أن الإنسان يحسن الظن بربي إذا حضرته الوفاة، لا فرصة للعمل فلا يبقى إلا الرجاء، هنا يعظم جانب الرجاء، فهو يعني يذكر هذا عن نفسه ويذكر أخته يسليها عن مصابها فيه. ولقد ورد عن عدد من التابعين أنهم كانوا يختمون القرآن خلال أيام معدودات لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحد، أي كان القرآن نهمتهم في النهار وأنيسهم في الليل. ومنهم سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود النخعيين، فقد روى البيهقي عن إبراهيم النخعي أنه قال كان الأسود يقرأ القرآن كل 6 ليال، وكان علقمة يقرأه في كل 5 ليال. وقال المروذي كان سعيد بن المسيب يختم القرآن في كل ليلتين، وكان الثابت البناني يقرأ القرآن في يوم وليلة، وكان أبو حرة يختم القرآن كل يوم وليلة، وكان عطاء بن السائب يختم القرآن في كل ليلتين. وقد نقل القرآن إلينا بحفظ الجموع عن الجموع في كل عصر، نقل القرآن بالحفظ في الصدور والنقل بالمشافهة عن هذا الجمع الكبير من الصحابة الذي حفظ القرآن وصلى به في الصلاة المفروضة، وصلى به في قيام الليل كل في لخاصة نفسه، وصلوا به في قيام الليل جماعة في رمضان، كل هذا كان يحصل. ثم جعلوا النظام المقرآت كما ثبت عن أبي الدرداء ومثله أو شبيهه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصار كل صحابي له يوم أو أكثر يجلس يقرأ التابعين القرآن. هؤلاء قرأوا القرآن منهم كما يقول مجاهد قرأ القرآن كاملا على ابن عباس رضي الله عنهم 29 مرة. طبعا هذه الأمة يعني من كما نقول أن الله هيأ أسباب حفظ القرآن في هذه الأمة. فكان من ذلك أن الحديث لم يكن قد جمع بنفس الدرجة في هذا العصر، فكان نهمة التابعين للقرآن. العلوم لم تكن قد اتسعت، رزق الله هذا الجيل الأفهام العالية بحيث أن القواعد الإجمالية الموجودة في القرآن والسنة لم يحتاجوا أن أحد يستخرجها وبعدين الناس تحفظها. يعني بندرس إيه الشروح وشروح الشروح والتفريع وفروع الفروع، تدرس كتاب فقه كبير تقعد فيه سنوات، وبعدين لو استخرجت أدلته تلاقيها كراسة أو كتاب، يعني كتب أدلة الأحكام تبقاش كبيرة. الأولون ما كانش عندهم غير الأدلة دي زائد فهم أعطاه الله لهم زائد تطبيق منقول موصول إلى العصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مش محتاج تفريعات كثيرة، هو شايف التطبيق قدامه صح وبيحفظ معاه الأحاديث دي. فكانت علومهم وفر الله همتهم للقرآن، وتدريجيا الأمة علماء الأمة كانوا ينظرون الأمة محتاجة لإيه، كما احتاجت كتابة أوثق فزادوا توثيق الكتاب، لا احتاجوا جمع السنة لأنها بقى ممكن بدأت تضيع راحوا جمعوا السنة، احتاجوا شرحها راحوا شرحينها، احتاجوا ان مسائل الفقه تتقال كل شويه واحد يجي يقول انا نسيت في الصلاه، طب ده نسى التشهد الاوسط، ده نسى ركعه، وده زود وده، وكل دول ما عندهمش ملكه الاجتهاد راحوا عاملين الفقه على مسائلي. وهذا يعني الجهد العظيم الذي قام به الامام ابي حنيفه رحمه الله في يعني تقسيم الفقه على مسائلي. وجدوا ان المجتهدين يعني ملكة الاجتهاد بدأت تقل، فاستخرجوا الأصول كما فعل الإمام الشافعي رحمه الله، وهكذا. فأخذت علوم الأمة تتسع وهي مصدرها القرآن والسنة. وفر الله عز وجل لهمم أعظم أجيال الأمة في الصحابة والتابعين، جعل معظم الهمة متجهة للقرآن، حتى السنة لم تكن قد جمعت بالقدر الكافي، وكان التابعين يكتفون بأن بوجود النقل العملي انه بيطلعوا يصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او في مسجد فيه صحابي هو الامام يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا القضية ما كانوش مشغولين بدرجة كبيرة بهذه الامور التي يثقون فيما يفعلونه فيها. واول ما وجدوا ان الامور محتاجة تحركوا في هذا الاتجاه، لكن بعد ما كان القرآن قد يعني استوفى حقه في الحفظ وشيوع الحفظة والكتابة وشيوع من ينسخون القرآن وشيوع نسخ المكتوبة إلى غير ذلك. فالمهم جدا هذه الجزئية تغنينا تماما عن أي حوار آخر في قضية الجمع الكتابي للقرآن، لأن الجمع الرئيسي للقرآن إلى يومنا هذا أنه منقول بنقل الكافة عن الكافة، يعني القرآن إلى يومنا هذا متصل السند بنقل الكافة عن الكافة فضل الله تبارك وتعالى. يعني مهما يحدث ما زالت بلاد المسلمين فضلا مليئة بالكتاتيب أو ما يشابه ومراكز تحفيظ القرآن، ويلقي الله الرعب. يعني تركيا أشد أو يعني كانت أشد الدول الإسلامية تطبيقا للعلمانية، ولكن كان يعني حاربوا التعلم السنة عند القرآن بفضل الله ما لم يستطيعوا. كان في النهاية يقولوا إيه، يأذنوا بمراكز تحفيظ القرآن شريطة ألا تعطي إلا القرآن، كان يجرب أي حاجة خارجة عن الإيه عن القرآن، لكن كانوا يدوه. في روسيا كان ممنوع حتى تعليم القرآن، تجد قصص عجيبة جدا. من يكون في القرية يعني جامع للقرآن يأتي الناس، وربما تجد مثلا مخابئ سرية، اللي عايز يحفظ القرآن لازم يضحي بقى، يروح لبيت هذا الحافظ هذا الشيخ ولا يخرج منه إلا بعد أن يتم حفظ القرآن، ويكون في قبو في البيت، لأنه حتى إذا داهمهم الروس لا يجدون شخص غريب يبقى جاي يحفظ القرآن. وأول ما انهارت الاتحاد السوفيتي وضعفت قبضة الشيوعية، فوجئ الناس بحفظة القرآن يملؤون روسيا بفضل الله تبارك وتعالى. فحفاظ الأمة على حفظ القرآن مش مجرد ان في مصاحف، ما ممكن كل مسلم يكون ايه معاه مصحف يداريه وخلاص، لا، كانوا في هذه البلاد وفق الله تبارك وتعالى الى الحرص على حفظ القرآن في اشد لحظات التضييق عليهم. وبمجرد سقوط الشيوعية او انحصارها او ضعف قبضتها وجدوا حافظ القرآن بفضل الله تبارك وتعالى. يعني وطبعا يعني كنا ننكر على الأزهر يعني تبني للمذهب الأشعري في العقيدة، فينبغي أن نثبت له أنه في العصر الحديث كان له دور كبير جدا في الحفاظ على القرآن في العالم الإسلامي، بالذات في البلاد النائية، وهذا أمر ينبغي أن يحافظ عليه. الآن شيء عجيب سبحان الله، مسلمي روسيا يتظاهرون من أجل تصريح المسؤول هناك وصف خريج الأزهر بالإرهاب. شوف هم فين، ولكن لأنهم تعلموا القرآن على أيدي يعني سندهم في القرآن ينتهي إلى الأزهر بصورة أو بأخرى. معظم هذه البلاد من يحفظون القرآن فيهم ويحفظون سندهم يمر بمقرئين مصريين تعلموا في الجامع الأزهر أو في مؤسسات الأزهر ككل. يعني بنقول إن هذا الدور يعني هو ما يعني لعله مما بقي لنا من الريادة في العالم الإسلامي، الحفاظ على حفظ القرآن، وإن احنا يكون سند هذه الشعوب في القرآن يمر بنا. شوف ده يعمل عز قد ايه، ان هم عندهم مشاكل لا حصر له، ولكن الذي يعني أدج غيرتهم وحماسهم ان ينسب الجامعة او المؤسسة التي عرفوا القرآن عن طريقها ان تلمس ولو بشطر كلمة. ولذلك كنا نقول ان اذا كان الكلام الان على افريقيا وان اسرائيل قفزت الى افريقيا وبتحاول السيطرة على الدول التي فيها منابع النيل، اين نحن وكنا كانت مصر بحكم كونها يعني ترسل شيوخ الازهر الى هذه البلاد لها وضع غير يعني وضع استثنائي جدا عند العامة، دعك من الساسة. دائما القضية أن يكون الأمر له جذوره عند الناس. ففي الواقع أن نقول أن الأمة إلى يومنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى، حتى الشعوب المستضعفة، حتى الشعوب التي يعني ربما لا تعرف الكثير عن الإسلام، تحافظ على تلقي القرآن وحفظه مشافهة طبعا، والكتابة مساندة، وسيأتي بيان مدى دقتها بفضل الله تبارك وتعالى، وأنها لا نقول لا تشبهها بل ولا تدانيها إطلاقا أي درجة من درجات كتابة أي كتب أخرى، كما هو معلوم كما سيأتي إن شاء الله. خلاصة الكلام في هذا الدرس أن القرآن نقل إلينا بحفظ الجموع عن الجموع في كل عصر، نقل الكاف عن الكاف، يحفظه اليوم الملايين من المسلمين في أصقاع الأرض، ليحقق القرآن وصف الله له لقوله في الحديث القدسي: ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. لأن المكتوب يغسله الماء، الكتابة ضعيفة يعتريها إيه؟ التحريف، التصحيف، أن تبلى، لكن اللي في الصدور إذا كان ينقل جيل بعد جيل، كل هذا ليس ذما للكتابة، لأن الكتابة ضرورية مساندة للحفظ. فنقول القرآن مجموع بالحفظ، وهو ما لا يوجد في أي كتاب آخر إطلاقا، ولا جزء منه ولا ذرة منه، مساندة بكتابة تفوق عشرات المرات أي كتابة أي كتاب آخر. يقول ابن الجزري: الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة، فأخبر الله تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظ إلى صحيفة تغسل بالماء، بل يقرأه في كل حال كما جاء في صفة أمته: أناجيلهم في صدورهم. وهكذا كان الإقبال على القرآن دأب الأمة المسلمة منذ الرعيل الأول وإلى يومنا هذا، حيث نشهد ملايين الحفاظ في أقطار الدنيا يقرؤونه غضا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأجناسهم، ليحققوا موعود الله عز وجل بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. لقد حفظ القرآن كما نزل بلسان العرب، ولم يكن ذلك الحفظ مخصوصا بالعرب دون غيرهم من المسلمين، فمئات الألوف ممن يحفظونه اليوم ليسوا من أهل العربية، بل ربما حفظه من لا يكاد يعرف شيئا عن لغة العرب ومعاني ألفاظها، فيقرأه بلسان عربي مبين كما يقرأه العربي سواء بسواء. إن هذه الأعجوبة القرآنية لا مثيل لها عند أمة من الأمم، ومن أراد أن يقف على عظمتها فليجرب حفظ قصيدة كتبت بلغة يجهلها، ولسوف يشهد معنا أن حفظ الجموع الكاثرة من الأعاجم للقرآن برهان ساطع على أنه من عند الله، فقد يسر الله تلاوة كتابه على الناس بحيث يقرأه الصغير والكبير والعالم والجاهل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا التيسير لا يكون إلا لعظمة تعجز عن بلوغها قوى البشر وتكل دونها قدراتهم. هذا كان الموضوع الأول، القرآن كتاب الله المحفوظ، تكلم فيه على حفظ القرآن في الصدور ثم نقله بطريق الكافة عن الكاف. وأما يعني بقية الحفظ فإنما جاء بالجمع الكتابي، وهذا موضوع الدرس الثاني في الكتاب، الجمع الكتابي للقرآن الكريم، هذا ما سنتناوله بعد عيد الأضحى إن شاء الله تعالى، حيث لن يكون هناك درس في الأسبوع القادم لأنه سيكون العشر الأول من ذي الحجة، ويكون إن شاء الله العيد هيكون تقريبا يوم الثلاثاء، فيبقى الأسبوع اللي بعد العيد على طول إن شاء الله نستعني في الدروس. أما هذا الأسبوع فيبقى معنا درس الأصول غدا، ونتوقف إلى ما بعد عيد الأضحى إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.